بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد الكثير والطيب المبارك فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اكفنا عن الخير ونقض عنا كل سوء ومكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه، تعني لأنها زوجها، فقال قد عدت بمعاذ، فطلقها وأمر أسامة أن ارتاع بثلاثة أبواب. أخرجه ابن ماجه في إسناده راوي مسروق، وأصل القصة الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي. بسم الله الرحمن الرحيم. بل أصل القصة الصحيح من حديث عائشة، صحيح البخاري برقم 5254. قالت لما أدخلت بنت الجون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها، قالت أعوذ بالله منك، قال لقد عدت بعظيم الحق بأهلي. هذا يدل أن أصلها صحيح بهذا الرقم. وساق بعدها أيضا الإمام البخاري من حديث أبي أسيد الساعدي بنفس الرقم بعدها 5255 بلفظ لقد عذت بمعاذ، وحديث عائشة لقد عذت بعظيم، والزيادة وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب عند ابن ماجه من طريق هذا المتروك. يعني الآن إيراد الحديث من أجل هذه الزيادة، وإلا فأصله الصحيح من أجل المتاع. وهذه الزيادة لا تثبت في حق من لم يدخل بها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بنت الجون، ويغني عنها القرآن كما ستأتي الأدلة. تفضل. قال الشاعر رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون بفتح الجيم وسكون الواو والنون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه، يعني لما تزوجها، فقال لقد عدت بمعاذ. لا، بفتح الميم. بمعاذ. إيه، لقد عدت بمعاذ. قال لقد عدت بمعاذ بفتح الميم ما يستعاذ به. فطلقها وأمر أسامة بن متعها بثلاثة أثواب. أخرجه ابن ماجه وفي إسناده رجل مفروض. وأصل القصة الصحيح من حديث أهل. هذا المتروك هو يعني ماذا بن القاسم، عبيد بن القاسم أو كذا، بن عبيد بن القاسم، واحد قال له عبيد أو بن عبيد. قال وفي إسناده رجل مخروق. وأصل القصة الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي، وقد سماها من حديث عمرو، ووقع مع ذلك اختلاف باسمها ونسبها كثير، لكنه لا يتعلق به حكم شرعي. يكونها عمراء أو غير عمراء ما يتعلق بها حكم شرعي. الحكم الشرعي يتعلق بما ذكر من فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم لها وبالمتاع. والشاهد من إيراد الحديث في هذا الموضع المتاع للمطلقة غير المدخول بها. نعم، هذا هو. قال واقتلت بسبب تعوذها. في رواية أخرجها ابن سعد رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها وكان من أجمل النساء، فداخل نساءه صلى الله عليه وسلم غيرة، فقيل لها إنما تحظى المرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقول إذا دخلت عليه أعوذ بالله منك فاستعيذ منه. وفي رواية أخرجها ابن سعد أيضا بإسناد البخاري أن عائشة وحفصة دخلتا عليها أول ما قدمت، مشطتاها وخبرتاها وقالت لها إحداهما إن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه من المرأة إذا دخل عليها أن تقول أعوذ بالله منك، وقيل بسببه غير ذلك. والظاهر غير ذلك، لأن ابن سعد تعرفون غالب أحاديث من طريق الواقدي، وهذا وإن كان بإسناد البخاري أيضا يحتاج إلى نظر من حيث الاتصال وعدمه. قال والحديث دليل على شرعية المتعة المطلقة قبل الدخول. واتفق الأكابر على وجوبها في حق من لم يسمى لها صداقا إلا عن الليل ومالك. قال تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره على المقدر قدره المتأخر. وظاهر الأمر وجوب. قال أراد البيهقي في سننه عن ابن عباس قال: المس النكاح والفريضة الصباح. هذه الآية هي مغنية عن الحديث الزيادة الضعيفة: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. يعني ما لم يأتيها، وأيضا كان المهر غير مسمى. ومتعوهن، يعني لا جناح عليه أن يطلقها، لا ليس هناك حرج، ما لم يمسها أو يفرض لهن فريضة أيضا لا جناح عليه، حتى وإن كان قبل المسيس، حتى وإن كان المهر غير مسمى. ثم قوله متعوهن أمر على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا، والحق هنا الواجب. فمنهم من يقول هذا الحق ليس بواجب لقول حقا على المحسنين إنه محسن، ولكن لا يظهر أنه حق. قالوا متعوهن وحق على المحسنين، أي هذا الإحسان الذي كتبه الله عز وجل للرجل للمرأة على زوجها، إمساك معروف أو تسريح بإحسان، وليس هو مجرد إحسان من باب التطوع، ولكن إحسان من باب إحسان الرجل إلى امرأته، وهذا واجب. كلكم رأينا شهد رعيته. قال أخرج البيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المسر النكاح والفريضة الصداق. قال: ومتعهن. قال: هو على الزوج يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقا ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، فأمره الله تعالى أن يمتعها على قدر عسره ويسره. الحديث. قال: وقد أخرج عنه ابن جرير وابن المنذر من أبي حاتم: متعة الطلاق أعلاها الخادم ودون ذلك الولد ودون ذلك الفشوة. نعم، هذه المرأة التي متعها صلى الله عليه وسلم احتمل أنه لم يسم لها صداقا فمتعها كما قرت به الآية الكريمة، ويعتبر أنه كان سم لها فمتعها إحسانا منه فضلا. قال: وأما تنفيع من لم يسم لها صداء الزوج مهرا ودخل بها ثم فارقها فقد اختلف في ذلك، فذهب علي بن عمر والشافعي إلى وجوبها أيضا عملا بقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف. هذا هو الصواب، المطلقة لها متاع سواء كان دخل بها أو لم يدخل بها، فإذا دخل بها فمتاعها لازم من باب أولى. وللمطلقات متاع بالمعروف، وإن لم يدخل بها فلها المتاع بالقرآن كما تقدم، ولكن يتأكد متاعها بالدخول. في المهر لا، ما شاء الله. إذا فارقها وجب أن يمتعها بما تعرف عليه أهل البلد، إن كان يمتعه مثلا ليطلقها يعطيها ثيابا أو يعطيها كذلك ذهبا أو يعطيها سكنا أو يعطيها، هذا متى هو لازم يحكم به القضاء من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أيامنا هذا، وهم يحكمون بالمتاع لها. هذا في الطلقة البائنة، أو إذا بانت منه بعد يعني ثلاث القروء، إذا إنها تأخذ متاعها. وذهبت الهذوية والحنفية إلى أنه لا يجب إلا مهر مثل لا غيره. قالوا: وعموم الآية مخصوص بمن لم يكن قد دخل بها، والذي خصه الآية الأخرى التي أوجب فيها المتعة لأنه شرط فيها عدم المس، وهذا المس قد مس. وأما قوله تعالى: فتعالين أمتعكن فإنه يحتمل نفقة العدة، ولا دليل مع احتمال هذا، وقد سبقت إشارته. ما هذا ما هو صحيح. وإن كنتم تستبدن الحياة الدنيا وزينة تعالين أمتعكن وأسرحكن، هذا بل صريح في المتاع، متاع المطلقة بقوله أسرحكن بعدها، فتعقب المتاع التسريح صراحا جميلا، وهو نظير قول الله عز وجل: فإمساك معروف أو تسريح بإحسان. والمقصود بقوله أسرح كنا أي أطلق كنا، والمقصود بقوله تسريح بإحسان أي طلاق بإحسان، فراق بإحسان. تسريح كنا المقصود به الفراق. نعم. قال هذا وقد سبقت إشارات إلى أن الليل لا يقول بوجوب المتعة مطلقا، واستدل بأنها لو كانت واجبة لكانت مقدرة، ودعى بأن نفقة القريب واجبة ولا تقدير لها. بل أعظم ما يدفع به قول ليس في الأدلة قبل هذا الإيراد، يعني ما كل نفقة تكون مقدرة. الواجب على رجل ينفق على زوجته وعلى أبيه وعلى ولده، كم تقدير ذلك؟ ما في تقدير، كفاية هكذا النفقة بالمعروف والكفاية بقدر المستطاع. فقول الليث هنا غير صواب، مدفوع كما ذكر الصنعاني رحمه الله. انتهينا بأن النفقة واجبة على المطلقة مدخول بها أو غير مدخول، سواء دخل بها أو غير دخل واجب لها، وأنها تعود إلى العرف. فمثلا في بلاد المترفين ربما يمتعونها بمبلغ باهر، ذهب بكذا بكذا، أشياء تعارفوا عليه. عند الفقراء قد يمتعون بدون ذلك أضعاف مضاعفة حسب ما تعارفوا عليه. فالعرف له اعتباره في النفقة، وله اعتباره في المتاع، وله اعتباره في تقدير حق المرضعة، وله اعتباره في أشياء كثيرة. يعني ما جمع فيه بما يخفي. جمع أخونا بعض إخواننا هنا فيما يتعلق بالأعراف، لكن ما أظن أنه تناول هذه المسائل. قال باب الوليمة. قال الصنعاني رحمه الله: مشتقة من الولم بفتح الواو وسكون الله، وهو الجمع لأن الزوجين يجتمعان، قاله الأزهري وغيره. والفعل منها أولم، وتقع على كل طعام يتخذ لسرور هازل. ووليمة العرس ما يتخذ عند الدخول وما يتخذ عند الإملاء. قال ابن حجر رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صدرته، فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاكل. متفق عليه واللفظ لمسلم. يعني قوله طعام يتخذ لسرور حادث، السرور منه وجود الولد، ومنه كذلك قدوم الغائب، ومنه، لكنه خص الوليمة بالطعام بعد الدخول على الزوجة. نعم. وجعلوا ما عدا ذلك له مسميات أخرى، فهناك طعام يقال له الوكيرة، وطعام يقال له الوظيمة، وطعام يقال له التحفة، وطعام يقال له النقيعة، وطعام يراجع هذا في تحفة المودود لابن القيم رحمه الله. كل طعام يسمى باسم بحيث أن هذا لا يجمعه، وأنه هذا التعريف يحتاج إلى نظر. كل طعام يتخذ لسرور هذا فيه نظر. قال الشاعر رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة. متفق عليه وسلم المسلم. جاء في روايات تعيين الصفرة بأنه رمز من ذعران، وهو بفتح الراء ودال مهملة وغين مهجمة أثر الزعفران. فإن قلت: قد علم النهي عن التزعفر، فكيف لم يكره صلى الله عليه وسلم؟ قلت: هذا يخصص النهي بجوابه للعرس. وقيل: يحتمل أنها كانت في ثيابه دون بدنه بناء على جوازه بالثوب، وقد منع جوازه فيه أبو حنيفة والشافعي ومن تبعهما. والقول بجوازه بالثياب روي عن مالك وعلماء المدينة، هو لا تفريق بين جعله في الثياب أو في الجسم على الصحيح، ولكن يحتمل أنه لقصد الجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أو المس من طيب أهله، فيحتمل أن يقصد ماذا، يكون الأمر أهون من ذلك، حيث أنه إذا أخذه لخروجه الجمعة، أو أنه مع مسيس أهله لامست ثيابه ثيابها وجسمها فتأثر يعني ذلك بما لاصق، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قبل غسل ذلك منه، وأن هذا الأثر الذي حصل له لم يكن يتحرج منه. فإذا كان لا يتحرج منه إذا طيب الإنسان للجمعة عند عدم وجود غيره فهذا من باب أولى، أثر من صفرة، الصفرة هي للنساء، وطيب النساء عند عدم وجود طيب الرجال يجوز استعماله للحاجة. قال وقد واستدل لهم بمفهوم النهي الثابت الأحاديث الصحيحة حديث أبي موسى مرفوعا لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من الخلوق، وأجيب بأن ذلك مفهوم لا يقاوم النهي الثابت في الأحاديث الصحيحة، وبأن قصة عبد الرحمن كانت قبل النهي في أول الهجرة، وبأنه يحتمل أن الصفرة التي رآها صلى الله عليه وسلم كانت من جهة امرأته علقت به، وكان ذلك غير مقصود له، ورجح هذا النووي وعزاه للمحققين وبنى عليه البيضاوي. وقوله على وزن نواة من ذهب قيل المراد واحدة نواة تمر، قيل كان قدرها يومئذ ربع دينار، ورد بأن نواة التمر مختلف وكيف يجعل المعيار بما يوجد، وقيل إن النواة من ذهب عبارة عما قيمته 5 دراهم من الورق، وجزم به الخطابي واختاره الأزهري ونقل العياض عن أكثر العلماء ويؤيده، أن في رواية البيهقي أول نواة من ذهب قومت 5 دراهم. يعني يكون إذا أطلق هذا اللفظ وزن نواة تقويمه 5 دراهم هكذا، وإلا فالنواة تختلف منها كبار ومنها صغار، فما كان على هذا المقدار فهو وزن نواة، وما كان على وزن أكبر من ذلك فلا يقال فيه وزن نواة. ما أخف هذا المهر وزن نواة من ذهب؟ الآن يعني ماذا يأخذون؟ ربما النواة حق الذهب حقها وحدها عدة نوات، وحق الملابس عدة نوات، وحق الوليمة عدة نوات، وحق الأب عدة نوات، ما هي نواة واحدة، وحق المرأة عدة نوات، وتحتاج لك إلى 0.25 كيلو من نواة من حق التمر. قال ويؤيد أن الرواية البياقي ومن نواب من ذهب قومت 5 دراهم، وفي رواية عند البياقي عن قتادة قومت 3 دراهم وقرد واسناده ضعيف، لكن جزم به أحمد وقيل بقدرها غير ذلك. وعن بعض المالكية أن النواب عند أهل المدينة 0.25 دينار. قال والحديث دليل على أنه يدعى للمعرض بالبركة المعرض بالبركة، وقد نال عبد الرحمن بركة الدعوة النبوية حتى قال لقد رأيتني ولو رفعت حجبا لرجوت أن أصيب ذهبا أو فضة. رواه البخاري عنه في آخر هذه الرواية، وفي قوله أولم ولو بشاء دليل على وجوب الوليمة بالعرس، وإليه ذهبت الظاهرية قيل وهو نص الشافعي بالأم. ويدل له ما أخرجه أحمد من حديث بريدة أنه صلى الله عليه وسلم قال لما خطب علي فاطمة رضي الله عنهما لا بد من وليمة وسنده لا بأس به، وهو يدل على لزوم الوليمة وهو من معنى الوجوب. وما أخرجه أبو الشيخ الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة مرفوعا الوليمة حق وسنة، ومن دعي ولم يجد فقد عصى، والظاهر من حق الوجوب. وقال أحمد الوليمة سنة، وقال جمهور مندوبة، وقال ابن البطال لا أعلم أحدا أوجبها وكأنه لم يعرف الخلاف. واستدل الجمهور على النبي بما قاله الشافعي رحمه الله لا أعلم أمر بذلك غير عبد الرحمن، ولا أعلم أنه صلى الله عليه وسلم ترك الوليمة. رواه عنه البيهقي فجعل ذلك مستندا إلى كون الوليمة غير واجبة ولا يخفى ما فيه. الصحيح وجوبها لحديث أولم ولو بشاه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم، ولمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها فلا يعلم أنه تزوج ولم يولد. نعم، مع تفاوت وليمته تارة باللحم وتارة بالتمر والسويق وتارة يعني تفاوت وليمته. موسيقى بفيس قال واختلف العلماء في وقت الوليمة هل هي عند العقد أو عقبه أو عند الدخول، وهي أقوال في مذهب المالكية، ومنهم من قال عند العقد وبعد الدخول، وصرح الماوردي من الشافعية بأنها عند الدخول، وقال في السبحي والمنقول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنها بعد الدخول، وكأنه يشير إلى قصة زواج زينب الجحش في قول أنس أصبح يعني النبي صلى الله عليه وسلم عروسا لزينب، فدع قوم قد ترجم عليه البيهقي باب وقت الوليمة وأنها دارها. على هذا ما يفعله بعض الناس من الوليمة قبل دخول المرأة ما تجي مجرد ما يخطب ويكون مثلا يوم الذي ستأتي فيه إلى بيت زوجها يأتون بطعام وعند بيت أهلها ويسمونه وليمة، هذا ما تجي، هذا عبارة عن إكرام للناس وحسب ما اعتادوا. وأما الوليمة فبعد دخول المرأة إلى بيت زوجها دخل بها أو لم يدخل ثيبا أو بكرا. نعم عند العجز يعني كونه عجز عنها مثلا بعد الدخول إلى بعد 4-5 أيام أسبوع شهر يسر له أداها ولا وقتها هو بعد الدخول مباشرة للفرح وكذا ولوفود الناس عليه. أما عند العجز فهي تبقى في الذمة إلى متى تيسرت ولو بعد شهر يكون هذا كله. قال وأما مقدارها فظاهر الحديث. ثم أيضا ينبغي أن تكون ميسرة، ولو أنه أخرها من حيث أنه ما وجد لحما بإمكانه أن يولم بخبز إدام وكذلك خبز ما يعني ماذا وما رز أو ما إلى ذلك ما يأكله الناس ما يكون معذورا لتأخيرها حتى يتمكن من وجود اللحم، يولم بما تيسر. ما تسمى وليمة عن اللحم خبز الإدام، ما يسمى وليمة ضروري من اللحم. النبي صلى الله عليه وسلم أولى ما بغير اللحم، أتوا بالتمر وأتوا بالكذا طرحوا الأنطاع وأكلوا وصارت وليمة. تمر مع يعني لو كان خبز مع زبادي خبز مع عدام ونجيب دجاج طيب ما وجد هذا قد هولي ما إيش يسوي، لأن تقييدها باللحم للأفضل لا للشرط والصحة، يكونه أولى ولو بشهر الأفضل. قوله ولو بشهر الأدنى أيضا معناه أنه إن كنت قادرا على أن تولم وأنت ويعرف منه أنه ثري ولو بشهر، بينما لو أولم بشيء أكثر من الشعب بجمل مثلا بعجول بكذا أكثر من شاه واحدة بعدة شياه بعدين شاه ما ينكر عليه بمثل هذا بما لم يحصل فيه إسراف ولا تبذير لا بأس. قال ولا حد لأكثره ولا حد لأقله ما لم يحصل إسراف وتبذير. قال وأما مقدارها وظاهر الحديث أن الشاذ أقل ما يبرئ إلا أنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أولم على أم سلمة وغيرها بأقل من شاذ وأولم على زينب بشاذ، وقال أنس لم يولم على غير زينب بأكثر مما أولم عليها إلا أنه أولم صلى الله عليه وسلم على ميمونة بنت حارث لما تزوجها في مكة عام القضية، وأرد من أهل مكة أن ينكروا وامتنعوا بأكثر من وليمته على زينب، وكأن أنسا يريد أنه وقع في وليمة زينب بالشاة من البركة في الطعام ما لم يقع في غيرها، فإنه أشبع الناس خبزا ولحما، فكان المراد لم يشبع أحد خبزا ولحما في وليمة من ولائمه صلى الله عليه وسلم أكثر مما وقع في وليمة زينب. الشاهد الآن أن اللحم هو الذي اعتاده الناس، الوليمة باللحم هو الذي اعتاده الناس هو المتعارف عليه وهو كذلك الجاري وهو الأفضل، لكن من حيث الأجزاء أجزئ دون اللحم خبز إدام سواء لحم دجاج أو ما في لحم دجاج أو كذلك إن وجد سمك أو المهم دون اللحم يجزئ والأفضل أن يكون هو لم. ما ينفع وليمة التهوى ما يريد.